بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في ذكر الأدلة على صفات العالم الجاهل المتكلم بعلمه، وذكرنا جملة من الأدلة والآثار عن بعض الصحابة وعن التابعين تدل على ذم من كان متصفا بهذه الصفات، وانها ليست من الصفات الحميده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال حدثنا اخبرنا ابو بكر قال حدثنا عمر بن ايوب السقطي قال حدثنا الحسن بن حماد الكوفي قال حدثنا ابو اسامه حماد بن أسامة عن عيسى بن سنان فيه ضعف. قال سمعت وهب بن المنبه يقول لعطاء الخراساني: كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهم، فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. فإياك وأبواب السلاطين، فإن عند أبوابهم فتنة كمبارك الإبل، لا تصيبوا من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك مثله. هذا الأثر كما رأيت في سند عيسى بن سنان وهو ضعيف، وهو ضعيف. وأيضا مهم نبه رجل أخباري صاحب أخبار، وأخباره دائما تأتي بدون أسانيد. نعم، قوله كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن الدنيا أو عن دنياهم. العلماء كانوا يطلبون العلم، يستغنوا بهذه الدنيا عن العلم الذي رزقهم الله. قال: لكن في زماننا عكس ذلك، أصبح العلماء يطلبون العلم من أجل دنياهم لا من أجل أن يستغنوا من الدنيا. فترى بعضهم طالع بالقرآن يريد بذلك شيئا من الدنيا، وترى بعضهم يحفظ شيئا من السنة ويريد بذلك ماذا؟ شيئا من الدنيا، وهكذا. فهذا مذموم وليس بصحيح ما يفعلونه من يتعيش ب علمه لدنياه. ثم بعد ذلك حذر من هذا فقال: إياك وأبواب السلاطين، أي لا تقرع باب السلطان، فإن فيه فتنة. فتنة بأمرين: الأمر الأول الافتتان بدينه، الأمر الثاني الافتتان بدنياه. أمر الافتتان بالدين أنك إذا رأيت منهم المنكرات ورأيت منهم الباطل ورأيت منهم أمورا لا تستطيع إنكارها فقد تخضع لهم وتنقاد لهم وتكون بذلك مجاهدا. أما فتنة الدنيا فإنهم إن أغرقوك بالمال فهذا معنى إلجام للسانك، ما تستطيع تتكلم، ما تستطيع أن تقول شيئا، فألجموك في الدنيا. ثم بعد ذلك تتتبع الملذات، تتتبع الملذات. فالسلف الصالح حذروا من الاتيان الى ابواب السلاطين. وهنا معنى مساله وهي: هل لا يجوز قرع ابواب السلاطين ام ان المساله فيها تفصيل؟ ثلاث اقوال في المساله. القول الاول المنع، قالوا لا تقرب، لا تقرب الا اذا جاء فناصحه، فمنعوا ذلك وشددوا. القول الثاني أجاز مطلقا، وهذا القول حكوه عن بعض الفقهاء، قالوا لا بأس بذلك إذا كان من باب النصح لهم والتوجيه وغير ذلك، فأتوا بتعليلات تدل على جواز قرع أبواب السراطين. وذكروا من جملة هذا بعض الآثار عن بعض التابعين أنه كان يأتي السلطان. القول الثالث التفصيل، وهو أنه لا تأتي باب السلطان إلا ناصحا، إلا ناصحا، أما من أجل الدنيا فلا تأتي، فلا تأتي من باب الرفعة، من باب الرفعة فيما أنت فيه. من هؤلاء العلماء؟ المقصود بهم من أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يسأل أحدكم حاجة إلا من ذي سلطان، إلا من ذي سلطان. قالوا فيه دليل على جواز سؤال السلطان، لكن إذا كان السؤال فيه نوع من المذلة والاحتقار فالعلم أرفع مما يذنب به بسؤاله للسراطين، بسؤالهم للسراطين. فكأن القول الأخير أقرب، أن المسألة فيها تفصيل، أن المسألة فيها تفصيل. وأما ما يذكر عن السلف أنهم كانوا ينهون عن قرع أبواب السراطين، أي يذكر منها الذي يكثر من الدخول إلى أبواب السراطين وقرع أبوابهم، الدخول إليهم وقرع أبوابهم، هذا مذموم لأنه دنس العلم. وأيضا ذكرنا عن بعضهم أن عبد الله بن مبارك نصحهم في مسألة قرع أبواب السراطين. قال محمد بن الحسين الآجري، قال فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا، فما ظنك به في زماننا هذا؟ الإمام الآجري في سنة 300 وزيادة ونيس يقول ما بالك بعلماءنا، فما بالنا الآن نحن بعلمائنا الذين ممن يدعوا العلم، وإلا علماء الأمة الربانيون نحسب بهم الظن أن ليسوا أصحاب سراطين وليسوا أصحاب قرع الأبواب كما يقوله بعض الحمقى والجهلة. قال الله المستعان ما أعظم ما قد حل للعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي بإسكان الطاء، قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سعيد بن عامر لا يعرف، وقيل انه سعيد بن سالم لكنه لا يعرف من هذا، عن هشام لم يسمع منه وليس له روايه عن هشام صاحب الدستوائي قال قرات في كتاب بلغني انه من كلام عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام، اي ان هذا من الاسرائيليات. قال كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته، وكيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضاه وليس يرضى شيئا أصابه، كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه، كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في دنياه أفضل رغبة، وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به. وأيضا أخرجه الإمام أحمد، أي وتعرفون هذا الأثر لا يصح، لكن المعنى أنه يقول كيف يكون رجل طالب علم أو من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته، يقول إيش هذه الحالة التي أنا عايش فيها، يتكلم على حالته، وقد رفعه الله بالعلم وأعطاه الله عز وجل بالعلم، فكيف يكون هذا من أهل العلم من يحتقر الحالة التي هو فيها؟ وأيضا كيف يكون من أهل العلم من يتهم الله عز وجل بالقضاء، أي إذا قضى أمر ترى يتزعزع، ترى ينهار، ما يقبل بذلك بإيمان كامل، إنما تراه يحتج أو يعترض أو ما أشبه ذلك، وليس يرضى شيئا أصابه. انظر، وليس يرضى شيئا أصابه. وكيف يكون أيضا من أهل العلم من مصيرته عن آخرته بعيد منها، إنما يسير وراء الدنيا، ينهد وراء الدنيا وهو مقفز بالعلم، كيف هذا؟ يعني يحب الدنيا، حريص على المال، حريص على الوقت من أجل جلب المال، ليس حريصا عن ذكر الله، لا تراه حريصا عن الحفظ، لا تراه حريصا عن حضور العلم وحلق الذكر، لا، لكنه حريص على المال، لا يفوته الدقائق، لا تفوته كذا من أجل الدنيا. كيف يكون قال هذا من أهل العلم؟ لأن أهل العلم يزهدون في هذه الدنيا، ما يرون وراءها. يا أخي أنت رزقك مكتوب سيأتيه، ولذلك نرى بعضهم حريص حتى على مسألة فتح المحلات والمعارض، ليش ما فتح قبل 5 دقائق أو 10 دقائق؟ يا سبحان الله، يعني إلى هذا الحال وصل به الأمر، يعني 5 دقائق أو 10 دقائق سيأتي به الرزق. كل هذا لا يوصف صاحبه بالعلم، لا يوصف صاحبه بالعلم. قال وكيف يكون من أهل العلم من دنياه آثره، يأثر الدنيا على آخرته. إذا أقيمت حلق العلم أتى إلى ماذا؟ إلى الدنيا، ما يقبل على طلب العلم. إذا سمع بالمحاضرات ما يأتي إليه، يأتي إلى شأنه من الدنيا، وهكذا فيؤثر أعمال الدنيا على إيه؟ على أعمال الآخرة. قال فكيف يكون هذا من أهل العلم؟ وكيف أيضا يكون من أهل العلم من إذا تعلم الكلام، اللغة، لكي ماذا؟ لكي يعمل بها؟ لا، لكي يتعيش بها. يتعلم اللغة لكي ماذا؟ يفوز فيها في دنياه. يتعلم العلم الشرعي لا ليعمل به، إنما لكي يقال قد تعلم. فكيف يكون هذا حال؟ قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل ابن عيام يقول إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة. سنده حسن من أجل الفضل ابن زياد فهو صدوق. وأيضا ذكر الإمام الترمذي مقولة عن الفضيل بن عياض فقال عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات، أي أن العالم العامل المعلم، عالم عامل معلم، هذه صفات من الرباني. نعم، صفات العالم الرباني أنه عالم وعامل ومتعلم ويدعو إلى الله عز وجل، يعني يعلم. نعم، معلم أي يدعو إلى الله عز وجل، فهذه صفات العالم الرباني. وأيضا يشهد له حديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أن تواضعوا، فإن الله عز وجل يحب العالم المتواضع. قال عبد الله بن المعتز كما في جامع بيان العلم وفضله، وأيضا الخطيب البغدادي في كتاب أخلاق العلماء قال من كان أكبر، من كان متواضعا فهو أكثر علما، من كان متواضعا فهو أكثر علما، كما أن البقاع العميقة أكثر ماء، فكذلك من كان متواضعا أكثر فهو أكبر ما له علما، أو كما قال. فانظر، يعني كل من إنسان تواضع ازداد علما، ازداد رفعة، وليس معنى إذا تواضع أنه يعتبر بذلك حقيرا. قال ويبغض العالم الجبار، ويل لكل جعبري جواب جبار مستكبر، ويل هذا الذي يصحر قدر الناس، الذي يحتقر الناس، ويل لكل جعبري جواب غليظ المعاملة، غليظ المعاملة. جبار أي أنه يترفع عن أن يتواضع. قال ومن تواضع لله رفعه، كما جاء في الحديث، فقوله ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة أي العلم، ورثه الله الحكمة أي العلم. شاهدنا ويبغض العالم الجبار، فهذا ليس من صفات أهل العلم. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله ابن عبد الحميد الواسطي، في بعض النسخ غير موجود أبو بكر آخر، ها أنتم عندكم موجود عندكم إيش فقط؟ هذا فقط عندكم. اعمل حدثنا أيضا آخر أبو بكر عبد الله ابن عبد الحميد الواسطي. قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا هدبة وابن خالد قال حدثنا حزم قال سمعت مالكا بن دينار يقول إنكم في زمان أشهب، معنى أشهب أي أجذب ليس فيه غير، لا يبصر زمانكم إلا البصير المن عنده بصيرة في دينه، إنكم في زمان كثير نفقاتهم أي كثر فيهم الفقر والكبرياء، كثر نفقاتهم نفقاتهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم أي تمام يتبخم بلسانه حينما يحادث أو يحدث الناس، يعني يأتي ويضخم قوله، يضخم ماذا؟ قوله، يتصنع بذلك، هذا معنى. قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة، فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم في شبكاتهم. يا عالم أنت عالم تأكل بعلمك، يا عالم أنت عالم تفخر بعلمك، يا عالم أنت عالم تكاثر بعلمك، يا عالم أنت عالم أنت عالم تستطيل بعلمك، لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي عملك. نعم، وهذا الأثر صحيح عن مالك بن دينار، وأيضا أخرجه أبو حاتم الرازي في كتابه الزهد، وأبو نعيم في حلية الأولياء. وفي بعض النسخ في علمه وهو تصحيح. أنتم ماذا عندكم من النسخة؟ علمك تصحيح، إنما عملك. نعم، قال نحن في زمان، يتكلم عبد مالك بن دينار أننا في زمان قد أجدب، ما في زيت، ما في خير، ما ترى الخير، لماذا؟ كثر علماء السوء أو ممن يدعي العلم، والناس الآن يغترون بهؤلاء ويقولون علماء وليسوا بعلماء. العالم من عمل بعلمه، العالم من علم الناس، العالم من خشى الله عز وجل، هذا هو العالم. ولكن بعض الناس يرى هيئة فيحكم على ذلك أنه عالم، أو تراه يتصدر في قناة من تلك القنوات الفضائية فيقولون هذا هو العالم، أو تراه يتصدر بعض المجالس ويقولون هذا هو العالم، وما علموا من هو العالم. ولذا قال بعض السلف كما روى ذلك الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه، قال العالم يعرف من هو الجاهل، العالم يعرف من هو الجاهل، أما الجاهل لا يعرف من هو العالم، أما الجاهل لا يعرف من هو العالم. ولذا قال ولذا لا تراه يفقه ما يقول أو يأمع أو كما قال. فكيف أنت جاهل تستطيع أن تميز أن هذا عالم وليس بعالم؟ وأنت جاهل ما يصبح هذا، إنما الذي يميز من هو العالم هو العالم مثله، فالعالم هو يعرف من هو الجاهل، لكن الجاهل لا يعرف من هو العالم. نعم، فلذلك قال احذر من هؤلاء الذين يطلبون بعلمهم الدنيا، احذر من هؤلاء الذين يطلبون العلم ماذا؟ بالدنيا، فاحذرهم وحتى حذر نفسك منهم، احذرهم وحذر نفسك ايضا منهم حتى لا تقع في شباكهم، حتى لا تقع في شباكهم، لان بعض الناس يقترب بهم يا اخوان. نعم، ولذلك بعضهم اذا صدر وبرد في جانب تكلم مثلا على مسألة ولاة الأمور فتراه يتكلم كلام من أهل السنة، أو إذا تكلم في مسألة الأسماء والصفات تراه يتكلم بكلام أهل السنة، لكنه في بعض منهجه دأم. قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه، قال: ولا يكون الرجل سنيا إلا إذا اجتمع في خصام السنة. لا تغتر إذا تكلم على إخوان المسلمين، قلت هذا سلبي، لا تغتر، لا تغتر إذا تكلم على رجل مبتدع. قال: ثلاثة لا يقبل منهم، ومنهم رجل مبتدع يرد على مبتدع، لا تقبل. ولذلك بعض إخواننا هداهم الله يغتر، يقول تكلم على إخوان المسلمين، طيب هي كل من تكلم على إخوان المسلمين؟ قد يكون تكلم على إخوان المسلمين لأن بينهم كانت مصالح، أو أنه يرى كذا، أو أنه يرى كذا، أو أنه كذا. فكما قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: لا يقال لرجل سني إلا إذا اجتمع فيها السنة، أي ترى في باب الأسماء والصفات سني، ترى في مسألة معاملة الحكام سني، ترى في مسألة الموازنة سني، ترى في مسألة أن من وقع في البدعة فهو مبتدع أنه يقول بقول أهل السنة، ترى أنه في الإيمان من قول أهل السنة يقول، أو في الوحي والوعيد ما يأتي تكلم عن إخوان المسلمين صدقه صاحبنا قالوا هذا سني، لماذا؟ قال تكلم عن إخوان المسلمين، هذا غير صواب، هذا غير صواب. بارك الله فيكم، أتدري أن هناك رجل مستشرق رد على يهود النصارى بكلام أفحمهم فيه، ومن هو؟ مستشرق. ما معنى مستشرع؟ ها؟ علماني؟ لا دين له، لا دين له، فالذي ينظر إليه يقول هذا مسلم، هذا مسلم، ولكنه رد عليهم رد حتى ألزمهم، ويقال والله أعلم أنه قد قتل، قتلوه، لأنه أتى لهم بخبائث، وأتى لهم بأمور رد عليه، فلا تغتر بكل من رد أنه يعتبر سنيا. فلا تغتر بمن ظهر في قناة كذا أو في قناة كذا تكلم على طائفة مبتدعة فقلت أنه سني، ما الدليل يا أخي؟ قال تكلم على فلان أو تكلم على الإخوان. يا سبحان الله، هذا ليس بكلام رجل عالم، ليس بكلام رجل طالب علم يعرف الحق أنه يقول بهذا القول. قال: يا عالم، أنت عالم تأكل بعلمك، كيف هذا؟ لا تأكل بعلمك، ايضا لا تفاخر بعلمك. انا احفظ، وانا انصح بعض الاخوه هداهم الله الا تقول انا احفظ، انا احفظ، ما سمعنا عن احد من علمائنا المعاصرين ولا عن سلفنا ايضا انهم كانوا يحفظون كتب واشتمل عليهم حفظ الكتاب، فيذكرون في بعض تراجمهم وكان يحفظ وكان يحفظ وكان يحفظ فقط. ما اما بعضهم الان نسأل الله العافية، نرى في بعض التراجم يحفظ رياض الصالحين، يحفظ بلوغ المرام، يحفظ ألفية بن مالك، يحفظ كذا، يحفظ كذا، والله ما رأيتها في ترجمة عالم من علماء المعاصرين. حفظ القرآن فقط، هذا الذي نسمعه، وحفظ شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ مقبل رحمة الله عليه درسنا عنده، والله ما ندري ما يحفظ، ما ندري ما يحفظ، هل رياض الصالحين، هل بلوغ المرام، هل كذا. فلا أنصح إخواني أنهم يبتعدون عن هذه الأشياء، يحفظ رياض الصالحين، يحفظ بلوغ المرام، يحفظ اللؤلؤ والمرجان، يحفظ الصحيحين، يحفظ تلك نفقات تضر بصاحبها أنت ربما تقسم ظهره، ورب حافظ للفقه ليس بفقيه، ورب حامل علم ليس بعالم، فلا تظن أن مسألة الحفظ هي المرجعية الأخيرة. رزقه الله عز وجل حفظا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ما ينبغي أن يتفاخر فيه المرء المسلم. وأيضا قال: يا عالم، وأنت عالم تكاثر بعلمك، أي تتكثر للناس، تعالوا تعالوا عندي تعال درس عندي، أنت تعال، أنت تعال، تريد أن تتكثر بالناس؟ لا، هذا ليس من صفات العالم أنه يتكثر بالناس ويقول حلقتي أكبر من حلقة فلان. فالذي يقول هذا الكلام أن حلقتي أكبر من حلقة فلان، هذا ما أخلص لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الكل يدعي إلى الله، أنت بحلقتك الكبيرة وهو بحلقته الصغيرة، أو أنت بحلقتك الصغيرة وهو بحلقته الكبيرة، الكل يدعي إلى الله. أما إذا أردت أن تكون حلقتك هي الأكبر والحلقة تلك الأصغر، فهذا معنى أنه قد قدح في إخلاقك، قد قدح في إخلاقك. قال يا عالم أنت عالم تستطيل بعلمك، أي تتطاول على هذا العلم، أي أنك ما تقدمه على نفسك ومالك وأهلك فتستطال في هذا العلم، فهذا ليس من صفاتك. قال ولو كان هذا العلم طلبته لله لروي ذلك فيه. إذا كان لله العلم، إذا ما حفظته وما قرأته وما تعلمته لله، سيرى ذلك أي في أفعالك، أعمالك، في الأعمال التي تفعلها. أما أفعالك تخالف أقوالك فهذا نذير شر بأنه ليس له ثمرة في العلم. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل وصف لنا أخلاق هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليهم حتى إذا رأينا من يشار إليه بالعلم اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم، فإذا رأينا أخلاقا لا تحسن بأهل العلم اجتنبناهم. نعم، إذا رأينا أخلاقا لا تحسن، لا تحسن بأهل العلم، احتمل لا تحسن أي أنها يعني ليست هذه الأخلاق بحسنة في من يتصفهم، أو لا تحسن بأهل العلم اجتنبناهم، وعلمنا أن ما استبطنوه من دناءة الأخلاق أقبح مما ظهر، وعلمنا أنه فتنة فاجتنبناهم لئلا نفتتن كما افتتنوا، والله موفقنا للرشاد. الآن الإمام محمد بن حسين الآزرغي رحمة الله عليه يقول بمحادثة فضلنا من هؤلاء العلماء الذين أخلاقهم تخالف أفعالهم وأفعالهم تعتبر حجة عليهم لا لهم. فلماذا تريد وصف هؤلاء؟ قال لأننا إذا رأينا هؤلاء اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم، أي أولا العبرة. ثانيا أننا نجتنب هذه الأفعال التي يفعلونها. ثالثا أن إظهار هذه الأعمال التي أظهروها دليل على قبح سرائرهم، على قبح سرائرهم، ولذا يجب علينا أن نجتنبهم حتى لا نفتن في ديننا، حتى لا نفتن في ديننا. فأهل العلم إذا حذروا من إنسان، طبعا هذا بعض الناس الذين ما يفقهون العلم ويتصدرون المجالس، و كما قيل طار قبل أن يريش، وأيضا كما قيل قولهم يقدم على قول غيرهم ولو كان ليس بصواب، عند وإن طارت عند وإن طارت. فإذا حذرتهم من إنسان أن هذا أخلاقه ليست بسليمة، الأخلاق هذه قد تتأثر بها، قالوا أنت تحذر منه هو سني، وهذا من السفه والجهل. أن ليس الإنسان إذا حذر من شخص يتعلم عنه أنه ليس بسني، قد يكون سني. فالتحذير من رجل يتعلم عنده بأمرين، إما أن يكون ليس بسني حتى لو كان أخلاقه أخلاق عسل ما تتعلم عنده لأنه ليس بسني، ثانيا أنه سني ولكن أخلاقه ليست سليمة فقد تتأثر بأخلاقه. ولذا لما سئل الإمام مالك عمن يؤخذ العلم، قال يؤخذ العلم إلا من أربع، من؟ قال الكذاب. طيب هل هو سني؟ نعم في سني كذاب، في من أهل السنة من يكذب جهارا فلا يؤخذ عن الكذاب، هكذا قال، قال فلا يؤخذ عن الكذاب ولا صاحب المروءة أو من يقدح بمروءته. طيب هو سني، نعم سني، لكن يفعل أفعال تقدح بمروءته، تقدح ماذا؟ بمروءته. وقال أيضا من كثرت أغلاطه، من كثرت أغلاطه، وهذا بالتقييد يقال يعني يغلط ما يتراجع، يغلط ما يتراجع. طيب هو سني، قد يكون سني نعم لكنه ما يتراجع، فهذا لا يؤخذ عنه العلم، لا يؤخذ عنه العلم. فما قال الإمام مالك يتكلم بهذا الكلام؟ هل يجوز لإنسان أن يقول للإمام مالك أنت تقصد سني أو غير سني؟ من من أهل العلم يقول هذا؟ أن الذي يحذر منه يجب أن يكون سني أو ليس بسني، بل يحذر منه إما بسيء خلقه، إما أنه مرائي، إما أنه يذهب وراء الدنيا، أي أن صفاته صفات ذميمة، صفات يعني ماذا ليست فيها أخلاق. وكما تقدم معنا في المقدمة حينما تكلمنا عن بعض السلف أنهم كانوا يدرسون قبل الدراسة يأخذون الأدب والعلم قبل العلم ثم بعد ذلك يتعلمون، لكن بعض الناس كما قيل يعني ماذا، ومما يزهدني في أرض أندلسي أسماء معترض فيها ومعتمد، أسماء مملكة في غير موطنها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، يظن نفسه هو الذي يشار إليه وهو العالم وهو الذي بلغ مرتبة ودرك عن فلان أو علان أو كذا ورحل إلى هنا وهذا فصار هو العالم. فأقول لك كالهر تحكي انتفاخا صولة الأسد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.